بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 49. والحديث عن كتاب الله تبارك وتعالى من حيث إنه حجة الله تبارك وتعالى على الخلق، ومن حيث إنه معجزة أيد الله عز وجل بها الرسول الخاتم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالحديث في دائرة إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بمعجز، اسم فاعل يرجع معناه للقرآن الكريم، منه كلام الله معجز البشر، فجعل اسم الفاعل هاهنا فيه ضمير يعود على كلام الله، لا بمعنى المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله، وإنما على معنى ما أنزل الله تبارك وتعالى من كلمات، من آيات، من سور. فالقرآن الكريم هو ذلك الكتاب الذي نزل به جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على قلب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ضمن المنهج الإلهي الذي ختم الله عز وجل به المناهج السابقة. وفي حقيقة الأمر إن المعجز إنما هو الله تبارك وتعالى، اسم الفاعل هنا الأحق به أن يكون الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو خالق القدرة والإعجاز. لكن لا مانع من أن نتساهل فنطلق كلمة معجز على المعجزة، من حيث إن المعجزة هي فعل الله عز وجل أيد بها من اختاره رسولا تنزل منزلة قول الله تبارك وتعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. ومر معنا أن المعجزات أفعال الله تبارك وتعالى، هي أمر خارق للعادة يخلقه الله تبارك وتعالى أو يؤيد الله عز وجل به أو يظهره الله تبارك وتعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له بدعواه. وقد مر معنا المثل الذي جاء به الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يبين فيه مغزى المعجزة، حقيقة المعجزة، معنى المعجزة. قال: كأن يكون الملك يجلس على كرسيه والقاعة غاصة بالناس، فيقوم قائم من هؤلاء ليقول: أنا رسول هذا الملك إليكم، ودليل رسالتي إليكم من الملك أني إذا قلت للملك أن يقوم ويرفع التاج عن رأسه لفعل ذلك، ويقوم الملك عن كرسيه ويرفع التاج عن رأسه، ألا يكون ذلك بالبداهة دليلا صارخا وبرهانا بينا على ما ادعاه ذلك الذي قال أنا رسول الملك إليكم؟ هذا مثال قرب المعنى إلينا. وفي حقيقة الأمر حينما يأتي الرسول فيقول أنا رسول من الله تبارك وتعالى، ينظر القوم معنى الرسالة ترى يرجع إلى الواجب أم إلى المستحيل أم إلى الجائز؟ قال: يرجع إلى الجواز، على معنى أنه يجوز أن يكون رسولا من الله تبارك وتعالى، ليس مستحيلا أن يأتي رسول من الله عز وجل، وليس واجبا على الله عز وجل أن يرسل الرسول، وإنما هو من جنس ممكن. لكن إذا حكمنا على كون الرسول أو مجيء الرسول من الله عز وجل من جنس ممكن، ما الذي يرجح ذلك أو ما الذي يجعلنا نصدق بأن هذا الممكن إنما هو واقع لأن الممكن ما استوى طرفا وجوده، يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم. هنا تأتي المعجزة. وإن كان أولئك الذين بحثوا في الرسالات وجدوا أنفسهم أمام ما دليل صدق الرسول، أدلة كثيرة على صدق الرسول حقيقة، ويكثر الله عز وجل الأدلة على صدق الرسول لخطورة الموقف منه. إذا وقف منه موقف الجاحد مع قيام الحجة على صدقه فإن هذا يغلق نفسه وهلاك الأمل، وإذا ما اتبعه سعد سعادة الأبد. وكثرة الأدلة إنما تجعلنا في بحبوحة من أمر التلقي والتصديق. منهم من قال من الأدلة الباهرة على صدق الرسول فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى أنه يدعو إلى طاعة الله وينهى عن معصية الله تبارك وتعالى. هذا فهم رائع يرجع إلى الفطرة السليمة. يعني انظر في مضمون الدعوة، هو إلى ما يدعوك؟ يدعوك إلى عبادة خالق الأكوان كلها، يدعوك إلى من اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل صفات النقصان، يدعوك إلى من يستحق أن تتوجه إليه بالعبادة سبحانه وتعالى. إذا من حيث إنه يأمرك بطاعة الله وينهاك عن معصية الله عز وجل، هذا وحده في حد ذاته دليل صدق. ويمكن أن يضم له، وهذا خارج عن دائرة الأمر الخالق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة، يعني خارج عن دائرة الإعجاز، من الأدلة الظاهرة سمو سلوك الرسول، يعني أخلاقياته العالية، لأنهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كانوا قمة في الأخلاق. وإنه يكفي أن نقول بأن السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة خديجة رضي الله عنها، إنما أكدت صدق ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، من حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلب وتعين على نواب الحق وتقري الضيف. يعني مكارم الأخلاق دليل على النبوة، مكارم الأخلاق حقيقة. فمن حيث سمو خلق الرسول ونظافته وعلو أخلاقه وما تحلى به من مكارم ومن قيم المثل والاستقامة، حتى قالت العرب قبل أن يأتي جبريل الصادق الأمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهما من الخصال الباهرة في كل زمان ومكان، والصادق والأمين. إذن الأمر الأول إلى ما يدعو، ما المضمون؟ والأمر الثاني أخلاقيات ذلك الرسول. ومن هنا نسأل أنفسنا وربما ما سألناها من قبل، الصديق رضي الله عنه كم معجزة رأى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمن؟ ولا معجزة. كثيرون إذا درس السيرة، وإن شاء الله نحن بهذا الصدد دراسة السيرة، أبو ذر الغفاري لما جاء مكة المكرمة ما سأل إلا عن مضمون الرسالة التي يدعو إليها فقط، كم معجزة أراها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا معجزة. الصديق مباشرة ما عكم، ما تلبس، ما تريث، ما فكر، وإنما قال له قل أشهد أنك رسول الله مباشرة. لما؟ قال لأنه كان من النظافة بمكان، ولا يصح لصاحب الفطرة السوية السليمة أن يستنكف عن دعوة من كان هذا شأنه من حيث أخلاقه ومن حيث مضمون دعوته. مضمون الدعوة مضمون عالي باهر، لكن هل يكتفى بذلك بالنسبة لبقية الناس؟ قال يأتي الأعرابي يقول له ما دليلك؟ فإذا يعني أرني معجزة. وفرعون لما قال موسى عليه السلام إذا كان عندك آية ائت بها، إذن يمكن أن يكون في الناس نفوس تأبى إلا أن ترى الخارقة. هؤلاء أمدهم الله عز وجل بالخارق رحمة بهم، رفقا بهم، وتثبيتا للفريق الآخر من المؤمنين الذين عرفوا صدق الرسول من حيث مضمون رسالته ومن حيث سمو أخلاقه. هذا يمكن أن نقدمه بين يدي الحديث عن المعجزة. إذا كانت المعجزة هي أمر خارق العادة وهي فعل أفعال الله عز وجل، كنا يتميز القرآن بأنه كلام الله تبارك وتعالى. وهنا ما أود أن أغبش على القضية، لكن ربما احتجنا إليها في حوار من الحوارات. أيصح أن نوظف صفة من صفات الله عز وجل على أن تكون معجزة لرسول من الرسل؟ يعني أن نقول والله قدرة الله عز وجل دليل معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إرادة الله عز وجل دليل معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو علم الله عز وجل دليل معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم أو معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ صفة من صفات الله عز وجل من صفات الذات، صفات الذات الصفات القائمة بذات الله تبارك وتعالى كالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه لا يصح أن توظف معجزة. لكن لا مانع من أن نرى أثر القدرة، يعني أثر الصفة، على أنها جاءت مؤيدة للرسول فيما أتى به من الله تبارك وتعالى، فنبع الماء من بين الأصابع أثر تعلق القدرة وليست القدرة. نبع الماء من بين الأصابع أن تكفي الشاة التي لا تكفي في العادة أكثر من 10، أن تكفي 80 ويبقى القدر يفور ممتلئ باللحم، هذا أثر تعلق القدرة وليس في الصفة نفسها. كتاب الله تبارك وتعالى لا. كتاب الله يرجع إلى كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، والمعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى لا يوظف على أنه معجز. ما الذي يوظف إذن؟ قال القرآن الكريم دل على كلام الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم من حيث الآن، من حيث نظمه، مفرداته، أسلوبه، قضاياه، حقائقه، حيث تكلم عن المستقبل الذي لم يوجد، وتكلم عن الماضي، وهذا سنتعرض إليه تحليلا إن شاء الله عز وجل، جاء بحقائق ما كان يدريها الناس. مضامين القرآن هي المجيد، ما جاء به كتاب الله عز وجل، سواء من حيث اللغة والبلاغة فكان معجزة ظهر بها أصحاب اللسان والمتمكنين من البلاغة، أو ما جاء به من مضامين لا يمكن أن يحيط بها الإنسان. من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارجا من مكة مهاجرا، وإذا بجبريل ينزل بقول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الجملة لراد تكشف المستقبل، ومن يحيط المستقبل وعلى سبيل القطع؟ مثل الرؤيا التي أرى الله تبارك وتعالى رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه كان يطوف ببيت العتيق، ورؤيا الأنبياء إنما هي وحي من الله تبارك وتعالى، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام كما أراه الله عز وجل في المنام، فحيث نزل النص يثبت الرؤيا ويؤكد مضامينها، ثم يقع ما أكده كتاب الله تبارك وتعالى، سيهزم الجمع ويولون الدبر. نزلت في مكة المكرمة، وعمر رضي الله عنه من جملة أولئك الذين قالوا والله ما أدري ما هذا الجمع الذي يحدثنا عنه كتاب الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك كل النصوص التي جاءت بأنباء المستقبل، وقلنا ربما خطر بالبال ما يتعلق بالماضي، على أنه لما نعتبر الحديث عن الماضي حديثا فيه إعجاز؟ لما؟ سأتي بالتحليل إن شاء الله، لكن لا يمكن أن يطرح مثل هذا السؤال إذا ما جاء كتاب الله عز وجل يتحدث عن المستقبل. إذا حدثنا عن المستقبل ما زال في رحم الغيب، تخلق أو لم يتخلق نحن لا ندري. إذا كان النص قد نزل في أرض قحط قاحلة ليس فيها ذرة تشير إلى الدوحة التي يكشف عنها كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا بهذه الدوحة يمتد الإسلام من المشرق والمغرب، من المشرق إلى المغرب، معنى ذلك أن هذا حديث عن المستقبل، والحديث عن المستقبل يكون معجزا لأن الإنسان إنما هو محجوز بالحجب التي تمنعه من أن يستشرف الغيب إلى باب التخيل فقط، من باب الظنون، أما باب القطعي فهي هاتها. ثم هذه الظنون نفسها التي يمكن أن تتطلع إليها النفوس ربما اختلعها الواقع، ذلك أن الحال حينما يكون مهروسا كيف لي أن أقول بأنه أنا أوتيت مفاتيح كسرى ومفاتيح الشام ومفاتيح اليمن؟ أين أنت من مفاتيح اليمن؟ حتى أن المنافقين كانوا يلوكون هذا بألسنتهم لما اشتد الكرب يوم الأحزاب، قالوا وعدنا وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وأنزله الله عز وجل نصا. دعك من الأحاديث التي تناولت الماضي من حيث إنه تاريخ، وكيف أن هذا التاريخ بين الله عز وجل فيه في مشهد طويل قصه الله عز وجل علينا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، مع ذلك أنه يتحدث صلى الله عليه وسلم عن أمر ما كان يعلمه وقومه ما كانوا يعلمونه، ولو كانوا يعلمونه وسمعوا ما كنت تعلمه أنت ولا قومك لقالوا لا نحن نعلمه، إذا سكتوا. وسكوتهم يتجلى فيه قوة إيمان تدل دلالة صادقة على أنهم كانوا صادقين في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نزل من الله تبارك وتعالى. إذا ما وجه الإعجاز في كتاب الله عز وجل؟ قلنا مضامين القرآن الكريم. ما وجه الإعجاز في كتاب الله عز وجل؟ الصيغ والأساليب، أساليب التعبير وحتى المفردات. وذكرت مرة أنك لا يمكن إذا كنت صاحب ذوق لغوي مهما كان ضئيلا وضعيفا لا يمكن إلا أن تبهر بأداء كتاب الله عز وجل حتى في الحروف. وهنا كم ممتاز جدا حقيقة، لا نقصد به الاستيعاب وإنما نقصد به النماذج، حتى نربي حسنا اللغوي على استقبال كتاب الله تبارك وتعالى. كأن يأتي التعبير كذا وربما باداك التعبير لتقول لما جاء في هذه الصورة ولم يأتي بصورة أخرى. نحن مر معنا في المجلس السابق ما يتعلق بالخلاف فيما يقع فيه الإعجاز، وقلنا الإعجاز يقع في أكثر سورة من سور كتاب الله عز وجل المتحدى بأكثر سورة من كتاب الإعجاز، أو آية طويلة تعدل أكثر سورة من كتاب الله عز وجل، وتكون هذه السورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بل ربما وجدت في آية من آيات القرآن الكريم وأوحينا إلى أم موسى مثل هذه الآية، أيضا سيأتي إن شاء الله تفصيل القول فيها، قد تضمنت مجموعة من الحقائق. هذه الحقائق ضمتها آية واحدة من جهة قوة التعبير ومن جهة أخرى صدق التعبير، حيث وجهه الله عز وجل إلى أمه كما قال، كما أوعد الله عز وجل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إن رادوه إليك بشارة من البشارات التي تضمنتها الآية، وجاعلوه بشارة ثانية. هنا ما يتعلق بالكم المعجز، هذه واحدة. لماذا قلنا الكم نحن؟ أيمكن أن نعتبر الإعجاز في الكلمة القرآنية؟ قال الكلمة القرآنية في موضعها تأتي منارة في موضعها، لكن الكلمة من حيث هي كلمة لا يمكن أن نقول هذه الكلمة مفردة معجزة. لماذا؟ لأن الوحي قد نزل بثوب اللغة العربية، اختار الله عز وجل اللغة العربية وعاء، ومن أوجه معاني الحروف المقطعة في أوائل السور كحاميم ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف، الحروف هذه من معانيها أنها مجموعة من الحروف قدمتها السورة بين يديها، ومن سور القرآن ما تقدمها بعض الحروف المقطعة. دعك من قضية وضع الحروف المقطعة في صيغة هندسية سنشبهها إن شاء الله عز وجل أيضا مع هذا. دعك من هذا، أنا أريد نفس الحروف. ما معنى ألف لام ميم صاد؟ حينما يبدأ الله عز وجل السورة، سورة الشورى، بحاميم عين سين قاف، لما؟ قال هذا نموذج قدمه الله عز وجل للعرب الذين خوطبوا بالقرآن الكريم أول ما خوطب به، خوطب به العرب قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن حج على العرب ليكون العرب بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن أو بسورة مثل سور القرآن الكريم دليلا على عجز سائر الناس، حيث إنه إذا عجز أهل اللسان عن أن يجاروا كتاب الله عز وجل فمن باب أولى غير هؤلاء. قال قدم لهم نماذج، مادة خام يمكن أن يشكل منها الكلمات. أليست كلمات مكونة من حروف؟ لا، الكلمة هي مجموعة حروف، الحروف المقطعة نسميها حروف البناء نحن، يعني نأخذ هي لبناء، نأخذ من هذه اللبناء لنشكل جبل، لنشكل عتب، لنشكل ظلم، لنشكل عدل. إذا نحن نأخذ من اللبنات من أجل أن نبني بناء هندسيا ندل عليه بكلمة الكلمة. الكلمة إلى جانب الكلمة الآن هذا تركيب أسلوب يتناول مجموعة من الكلمات في صورة جملة اسمية، صورة جملة فعلية، صورة أسلوب تعجب، أسلوب استفهام، أسلوب شرط، كل ما شئت من أساليب اللغة العربية. قدم لهم الحروف ولله المثل الأعلى، كما يقدم لنجار، لنجار يدعي أنه باهر في نجارته، نقدم له المنشار والمطرقة والمسمار والغراء والخشب، كل هذه صناعتنا نحن، هاي خزانة، ونحن نعطيك المادة من عندنا، وقدم لنا خزانة مثل هذه الخزانة. فإذا أعلن إخفاقه، إذا ما ظهر فشله، معنى ذلك أن قد تحديناه وقد سقط في التحدي. هذه الحروف دعوكم يا وليد المغيرة، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان يا فلان، هذه الحروف قدمها لكم كتاب الله عز وجل. من معاني الحروف وهناك معاني أوسع من المعنى الذي تخدم. إذن اختار الله عز وجل اللغة العربية وعاء لينزل به مضامين الوحي. هل الإعجاز في الكلمات أم في المضامين؟ في الكلمات والمضامين، لكن في الكلمات على مستوى الأفراد لا، لأنه بصورة عامة لا إعراب لكلمة واحدة منفصلة عن أخواتها. ما معنى لا إعراب؟ يعني لا مفهوم لهذه الكلمة سوى معناها الذي دلت عليه. أنا حينما أقول منشار، أنت ما استحضرت إلا كلمة منشار، مسمار استحضرت كلمة مسمار. أما حينما أقول دقت المطرقة المسمار في الخشب، صار مجموعة من المعاني في ذهنك، ومن هنا لا يتشكل الكلام الذي يقبل الإعراب، يعني إصلاح عن العلاقات بين الكلمات، إلا إذا كان مشكلا، مشكل من مسند ومسند إليه، من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، ثم تأتي بقية اللواحق تضم لقضية تركيب الجملة في اللغة العربية. وعلى هذا لا تحدي بكلمة واحدة، أقول أنا بتحداك باللغة، قل لي فضل، قل لي شمس، شو يعني؟ قل لي أنت وقمر، شمس وقمر، هذا لا يعتبر لون تحدي. ما التحدي إذا؟ في التركيب نفسه، قضية التقديم والتأخير والتنكير والتعريف والإفراد والجملة وحروف الجر والتقارب الذي يقوم بين حروف الجر، هذا كله يدخل في الصياغة. وإذا جئت للصياغة وجدت كتاب الله عز وجل على مثل ما قال الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كل التقسيمات التي طرحت الحياة تناولها قول الله تبارك وتعالى، لكن كيف تناولها؟ المرأة حتى ما ينكسر خاطرها، وشق لها ألا يقتل خاطرها. لما؟ قال لأن المشكلة أحيانا في مهاجمة كتاب الله عز وجل. وحدة من الوحدات التي رضعت من لباني التفلت لأقول الحرية والله، تقول إنه مشكلة المجتمع العربي أنه مجتمع تقليدي ما زال يلتزم بالنص، فلو أننا أزحنا النصوص لانطلقت المرأة كما هي منطلقة، الصدر عاري والشعر منفوش وقل ما شئت، ما في حلال وحرام يعني أصلا. قال حق للمرأة أن تكرم كما يكرم الرجل دون تمييز. لما؟ قال أن الخالق هو الله عز وجل، يعني الذي خلق الإناث إله غير الله عز وجل، فهو الذي خلق النساء وخلق الرجال سبحانه وتعالى. وإنما حينما ترتب العلاقات ترتب من أجل أن تستمر الحياة وتبقى، لو من ألوان توجيه المهام، ومن هنا الرجولة تكليف وليس تشريفا. حقيقة الرجولة تكليف مثل الزعامات، الزعامة يظنونها لو من ألوان الصنبعة، اعذروني هذه كلمة عامية جدا، قالوا من ألوان يعني الاستعلاء على الناس، قل لا والله ما هكذا، الزعامة كفالة، سلهم أيهم بذلك زعيم، فيما تعلق بالزعامة هي كفالة، هي رعاية، وهكذا في أرض الرجاء. كيف جاء التعبير الآن؟ قدم ذكر الإناث عن الرجال، قال يهب لمن يشاء إناثا، قدم الإناث له. ما أريد أن أقول أن الإعجاز هنا لا يتحقق في كونه قدم الإناث، مع ملاحظة اللغط الشديد مع الأيام في قضية المجتمع الذكوري والأنثوي، مع أنه أغلب الذين يهاجمون المجتمعات الإسلامية على أنها مجتمعات ذكورية بيكون الشيخ 20 وحدة ولا رجل فيهم، قال مجتمعات الذكوري يعني ما كفى أن يحتلوا الشاشات، لكن حتى من حيث البناء نسبة النساء من حيث الوجود أكثر من نسبة الرجال من حيث الوجود، فالتقديم تقديم عادي. طيب لما أخر الذكور قدم الإناث فنكر اللغة، قال يهب لمن يشاء إناثا تنكير، ولما أخر ذكر الرجال قال ويهب لمن يشاء الذكور، فكأنما جبر خاطر الذكور لما أخرهم ذكرا بالتعريف. وأنت ينبغي أن تكون خبير في الفرق بين المعرفة والنكرة، لكن نحن حينما نريد أن نهاجم إنسان نقول أنت نكرة، نقول أنت نكرة يعني غير معروف، فجبر خاطر الذكور فعرفهم، وجبر خاطر الإناث فقدم ذكرهن، فصار في توازن أروح ما يكون. لكن لما رجع إلى التزويج أو يزوجهم قال ذكرانا وإناثا. لما؟ قال لأن الأصل وجود آدم عليه السلام، هذا في عقيدتنا، إذا الرجل في الوجود مقدم على المرأة في الوجود، فهي منسحبة منه منفصلة عنه لأنه خلق منها زوجها. إذا ترى هذا التركيب يحتاج إلى معرفة تفاصيله من لديه خبرة، أولا في الجموع كنا، وفي التنكير وفي التقديم وفي التأخير، وهذا ما تؤكده الآيات كلها. أنا حينما أستل نموذجا لا أعني بذلك أني قد حصرت البلاغة كلها في هذا النموذج، ولكن كل كتاب الله عز وجل على هذا المنحة. لكن قضية المضامين أيضا، العلاقات الاجتماعية التي رسمها القرآن، قضية العلاقات الدولية، علاقات الأسر، الأسرة فيما بينها والأسرة مع الأسرة، علاقات أفراد المجتمع مع المجتمع، علاقات أفراد الأمة مع بقية أفراد الأمة، العلاقات الدولية كما قل، السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، قضية الاقتصاد، قضية التجارة، قضية الصناعة، قضية التصور، وهذا لعله من أخطر ما نزل به وحي الله عز وجل، عرض لنا شأن الألوهية على أنقى ما يكون وأعمق ما يكون وأشمل ما يكون. لا نحتاج بعد ما جاء به كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله إلى من يضيف إلينا أي إضافة. اللهم إلا إذا كان ثمة فتح، هذا الفتح لا يتعارض مع ما ثبت به النص. ثم قضية الآخرة، قلنا الدنيا والآخرة، ثم قضية الحقائق الكونية التي تحتاج حتى نقف عليها إلى كثير من التجارب حتى نصل في الحقيقة إلى كذا وكذا. مر معنا ما يتعلق بالكروموسومات وكيف أن الرجل يحمل إكس أو إكس واي وأن المرأة تحمل إكس إكس فقط. إذا المرأة هي حاضنة فقط. إذا الذي يرجح قضية الذكور على الأنوثة إنما هو الرجل، بخلاف ما كان شائعا ولا يزال شائعا، بل ربما طلقها قال لأن ما تنجب إلا البنات. إنت أن تنجب بنات، مو هي أن تنجب بنات حقيقة، لكنه جهل حقيقة، الجهل منسحب، وهذا من كوارث هذه الأمة. فقال ربنا تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه ما قال منهما، قال مني بالنسبة للمرأة بويضة، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فهو الذي يرجح حقيقة إذا التقى إكس إكس مع إكس إكس يطلع بنت كل ما جئت بها. هذا ما عرفناه إلا في النهاية، يعني حينما دخلنا في تشريع علم الأجنة أو في أسرار علم الأجنة وصلنا إلى حقائق مذهلة. إذن القرآن الكريم معجز بصورته بأسلوبه بكلماته بتناسقه بتناغمه بل برميه. يعني هناك أداء عجيب للقرآن الكريم تسترع له النفوس، يسرق طابعا أو يوحي إلى النفوس براحة وأنس ما بعده ما راحة ولا أنس. هذا كله يدخل في قضية الإعجاز. طبعا المعنى الآخر العريض إنما يتعلق به سورة، هل اختلف في وجه الإعجاز وجه؟ أنت حتى تجيبني ينبغي أن تسأل ماذا تقصد بوجه الإعجاز. قال وجه الإعجاز إما أن يكون الناس على مقدرة من الإتيان بمثل القرآن، وإما أن لا يكونوا على مقدرة. سؤال مطروح: إما أن يكون الناس الذين خاطبهم القرآن الكريم إبان نزوله قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا عاجزين عن الإتيان بمثله مع كونه مكون من لغتهم نفسها. هناك وجهان إذن: إما أن يكونوا قادرين وإما أن لا يكونوا قادرين، يعني يعجزون عن أن يأتوا مثل القرآن لا لكونهم لا يقدرون أساسا، وإنما لأن القرآن قد جاء في الأفق الأعلى من البلاغة والسمو. نأتي للوجه الأول، هناك خلاف في وجه الإعجاز. الوجه الأول قالوا فيه بالصرفة. ما الصرفة؟ قالوا العرب الأقحاح الذين بلغوا مبلغا معينا من البلاغة كانوا على مقدرة من أن يصوغوا مثل القرآن، لكن الله عز وجل ما أمكنهم، إذ هم كانوا قادرين لكن الله عز وجل صرفهم، فهم قد عجزوا لا من حيث أنهم لا يقدرون وإنما من حيث إن الله عز وجل قد صرفهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا القول بالصرفة، قول بالصرفة. علماء أهل السنة والجماعة لم يقولوا بالصرفة، وإنما قالوا إنهم لم يقدروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو اجتمعت الإنس والجن معه، لا من حيث إن الله صرفهم فأعجزهم، ومن حيث إنهم قد عجزوا وحدهم أمام سطوة أو أمام بلاغة كتاب الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى الذي نحن بصدده. الأول كون الله صرفهم عن الإتيان بمثله مع كونهم قادرين على ذلك، ويسمى القول بالصرفة، يعني صرفوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهو مشهور، يعني من تبنى هذا القول؟ تبناه النظام، النظام زعيم من زعماء المعتزلة، وهو طبعا هذا القول مضمونه أن القرآن مهجور، سواء قلنا بأن الله صرفه أو قلنا بالقول الثاني إنهم لا يقدرون أصلا. لعظمة القرآن، لسمو بلاغة القرآن، فهو هذا القول يتضمن اعترافا بصحة الإعجاز. أهو معجز يا نظام؟ قال معجز. أنا ما أسألك سؤال آخر، ما وجه الإعجاز؟ لأني لو سألتك لقلت لي إن الله ما أمكنهم من ذلك، لم يمكنهم الله عز وجل من ذلك. هل اعترف ضمنا بصحة الإعجاز؟ اعترف ضمنا بصحة الإعجاز. طبعا من يقول هذا الكلام؟ النظام. هل النظام من أصول عربية؟ هذا الكلام أنا ما أريد أن أدخل فيه يعني بتوغل، ولكن أريد أن أقول كل الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب درسوا اللغة وبرعوا فيها، فسيبويه ونصبويه وخالويه وكل ما شئت، وكان هناك علماء في اللغة حقيقة من غير العرب، كان علماء، لكن يبقى العربي القح الصافي هو الأدرى بأسرار اللغة، فيكون حال العالم الأعجمي الذي درس اللغة العربية وتبين له ملامح بلاغتها يكون حاله كحال من يعيش في القرن العشرين أو الحادي والعشرين فيدرس النحو، ربما تضلع بالنحو وصار بطلا في النحو في علم النحو، لكنه يبقى قد دخل أو كان عالة على قبل في النحو، بخلاف أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أو بخلاف أبي ذر رضي الله عنه، ما يدري اللحن لسانه على إطلاق، بل البلاغة تسري في عروقهم. ففرق بين من تعلم فتمكن وبين من علمه علم فطري، هو الفرق بين فطرة وبين تكلف 100%. فالنظام وأمثاله إنما كان من الأعاجم. عموما ترى أغلب الذين أتوا بمذاهب خرجت عن مذاهب أهل السنة والجماعة في قضية العقائد لم يكن من العربي، أغلبهم لم يكن من العرب، ومن هنا المجسمة لم يكن من العرب، المشبهة لم يكن من العرب، لأنهم ما دروا حقائق اللغة، أساليب اللغة ما استطاعوا أن يهضموها، ما دروا المجاز لأبعاده، ما دروا بسلائقهم عظمة التعابير التي جاء بها العرب قبل نزول كتاب الله تبارك وتعالى. قال هؤلاء ما ذاقوا للبلاغة طعما، ولذلك من تابعه على القول بالصرف تبعه واحد فقط هو الجاحظ، ولا أحد من علماء العرب الأقحاح تبعوه على قول بالصرف، هو رأيه قاله، نحن نذكره لننصر التاريخ فحسب. أما هذا القول ليس بصحيح، ليس صحيحا أن العرب كانت قادرة على أن تأتي بمثل القرآن أبدا، وإنما الصحيح أنهم واجهوا نمطا من التعبير، أفقا من التعبير، نمطا من المضمون وأفقا من المضمون، ما استطاعوا لا هم ولا غيرهم أن يقفوا قريبا منه. ثم يقول وحاصل هذا القول أنه لم يأتي أحد بشيء في معارضة القرآن، ولكن ليس كل ما لم يفعله الناس يكون خارجا عن حدود قدرتهم، إذ ربما ترك الإنسان فعلا هو من جنس أفعاله، لأن عارضا فجائيا عطل آلاته. يعني هم يريدون أن يقولوا بأنه عند العرب قدرة بلاغية لكن الله عطلها، فلو أنه رفع التعطيل وزارت الآلة كما ينبغي لجاء قرآن مثل القرآن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هناك ما عاق القدرة عن إحداث ذلك الفعل بعدما توجه الإرادة إليه، فيكون تركه عجزا عنه حقا، لكن ليس لمانع فيه من جهة علو طبقته عن مستوى القدرة البشرية، بل لمانع خارجي وقدرة الله، يعني قدرة الله حالت بينهم وبين الإتيان بمثل القرآن. قال هو حماية القدرة العليا للقرآن الكريم وصيانة من القدرة العليا للقرآن الكريم من أن يعارضه معارض. هذا كله بسط واعي واضح جامع لمن قال بالصرفة. ولو أزيل هذا المانع، يعني لو أن الله عز وجل ترك ما منعهم به أن يأتوا مثل القرآن، قال جاء الناس بمثله. وهذا ترى ما يتفق مع لا عطاء في اللغة ولا واقع العرب أنفسهم، يقول وهذا القول كما ترى خلاف ما عرفه العرب من أنفسهم، إذ إنهم رأوا من أنفسهم كيف عيوا به، هم يدرون بأنهم لا يطيقون، لم يجدوا من أنفسهم حصرا مفاجئا كالذي يكون منطلق لسان فإذا يحبس لسانه فجأة، هذا يدري أنه كنت أنا منطلق لسان، لكن هذا الأفق من التعبير، هذا الأفق من البيان، هذا الأفق من المعاني المطروحة بكل أبعادها، قال ما دراه العرب وهو منهم على قرب قريب، بل كان القرآن مسار عجبهم وإعجابهم حتى إنهم كانوا يخرون سجدا لسماعه، ما يتمالكون عن أن يزلوا لبلاغته. صحيح أن القرآن لم يخرج في نفسه عن نسق العرب في كلامهم أفرادا وتراكيب، قلنا التراكيب ما خرج كتاب الله عز وجل عن تراكيب العربية أبدا ولا عن أساليب عربية، لكنه غزاها بمعنى من المعاني، هذا ثمر لكون القرآن الكريم يدل على كلام الله تبارك وتعالى وهو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، وبذلك كان أدخل في ميدان الإعجاز وأوضح في قطع الإعذار. قال تعالى، نختم بقوله تعالى هنا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجميا وعربي، لكنه مع هذا فارق مكانه عليه، يعني الآية تؤكد أن القرآن إنما جاء على نسق العربي في تخاطباتهم كما يفارق المهندس. وهنا نأتي لعبارات تتعلق به مهندس ومهندس، البناء يشابه البناء لكن لمسات المهندس الأول لا تجدها أو لا تجد مثلها في لمسات المهندس الثاني، أعطيك 40 متر وأعطي المهندس الآخر 40 متر أيضا، ستجد العديد في 40 الأولى مع أنها مكونة من حجارة ومن إسمنت مسلح ومن زجاج ومن أبواب ومن نوافذ، لكن هنا في استغلال عجيب حتى للفجوات، ما في انحراف حتى في تشييد الغرف، أحيانا تدخل تقول الله لا يعطي عافية هكذا لهذا المهندس الذي مسخ الغرفة، هذا المسخ، هذا بنى من حجارة وهذا بنى من حجارة، القرآن الكريم مكون من كلمات ومن جمل، وكل الكتب الأخرى وكل الأشعار وكل النصوص الأدبية مكونة من كلمات مفردات، لكن شتان ما بين رص ورص، ما بين تأنق وتأنق، وبين سياق وسياق، وبين إيحاء وإيحاء، وبين حتى تناسق الحروف فيما بينها، إنما تفرد كتاب الله عز وجل بها أيما تفرد. أختم بدقائق ما يتعلق بقصة أو موقف حقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذه الشريعة في تربية النفوس. إذا أعطيت نفسك لشريعة الله عز وجل بمقدار ما تدخل في أعماق شريعة الله، أو بمقدار ما تحكم شريعة الله عز وجل في خلايا نفسك، ترقى هذه النفس رقيا. أظن أنه يطاول عالم الملائكة إن لم يفق على هذا العالم، من باب أن المكلف إذا ما ارتقى وسمع ولم تشده أوهاق الأرض وكلاليب الأرض وجنازير الأرض وسلاسل الأرض، ربما على خلق خلقه الله عز وجل أصلا ليس له شهوة ولا يقدر على المعصية، فهو معصوم جبلة مفطور على الطاعة جبلة، فهذا الإنسان إذا ما ارتقى، وخاصة في قضايا المحبوبات، نحن جبلنا على حب المال وعلى الإنساك، فينا تخوفات من المستقبل، ربما يهمس فينا البخل، أن يلتزموا بي فإني خلق كريم أضمن لكم مستقبلا باهرا، وربما أستجيب لتلك الهمسات. الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم الفقر يعني بخوفك من الفقر كي لا تبسط يده. سأل رجل الحسن بن علي رضي الله عنهما حاجة. طبعا يمكن أن يشخص هذا المعنى بصورة واضحة. فقال له، قال لا الحسن لهذا الرجل: يا هذا، حق سؤالك إياي يعظم لدي. يعني شعر بوطأة السؤال، بوطأة العرض، ومعرفتي بما يجب لك تكثر علي، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله. يعني ما عندي أنا ما يكافئ منزلتك، ما يكافئ ما أنت عليه، والكثير في ذات الله عز وجل تعالى قليل، وما في منك وفاء لشكرك. فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤونة الاحتيال والاهتمام، لمسة نفسية عجيبة، أنا ربما تأتيني في حاجة وافترض وافترض وافترض أنه أنا لبيتها فأعطيك، أشعر بأن هذا العطاء ما سد حاجتك. أنا ربما أرى في وجهك أنه ما قمت أنا بما ينبغي، فماذا أفعل؟ أتحايل من أجل أن أكثر العطاء، وأهتم لأني ما وفيتك حاجتك مع البداية. قال له إذا رفعت عني مؤونة الاحتيال والاهتمام لما أتكلفه من واجبك فعلت. بعد ما عرض هذا العرض فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل وأشكر العطية. قال له: ما عرفت أنا بقبله، والعطية التي تعطيني إياها إنما أشكرها وأعذر على المنع، كل شيء لا يصل من منك أنا أعذرك عليه. فدعا الحسن بوكيله الآن وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها: ما معكم ما معكم ما معكم ما معكم. فقال: هات الفاضل من 300,000. فأحضر 50,000، البقية كان قد أنفقها، فأحضر 50,000. قال: فما فعل بال500 دينار؟ قال: هي عندي عم يحاسبه حتى لا يبقى شيء. قال: أحضرها. فأحضرها، فدفع الدراهم والدنانير للرجل، كل عنده حوشه وأعطاه للرجل. فقال: هات من يحملها لك. فأتاه بحمالين، فدفع إليهم الحسن رداءه لكراء الحمل. ما قال له دفع الإجرة منا، أعطاهم الرداء إجرة الحمالة. فقال: مواليه، والله ما عندنا درهم واحد. قال، هم قالوا له، لاحظ هذا اللغز أو الغمز، قال: مواليه، والله ما عندنا درهم واحد. قال: لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم. هم رأوا أيديهم فارغة، هو رأى يد الله عز وجل ملأ. فرق كبير بين من يشهد يده مهما كانت كبيرة، من يشهد خزانته مهما كانت واسعة، ومن يشهد يد الله عز وجل وخزانة الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا.